بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 20 من عتبات العبودية بعنوان فهم العبودية يرد على المخالفين. من رسوخ أيضا مبدأ العبودية أن أهل العلم استعملوا مبدأ العبودية للرد على المخالفين، وذلك لأن العبودية هي لب الدين، أن يلبس الإنسان ثوب العبودية، أن يأخذ صبغة العبودية والذل لسيده. فانظر مثلا كيف رد أهل السنة والجماعة على المخالفين في باب الصفات، بأنه لا يليق بالعبد الذي يحب سيده ويتذلل لسيده ويرى أنه مفتقر لهذا السيد، وأن حياته وقوام حياته بناء على هذا السيد، لا يليق بالعبد الذي هذه صفته، لا يليق به أبدا ألا يخدم سيده، ألا يطيع سيده. ولهذا استعمل أهل العلم هذه القاعدة في الرد على المرجئة الذين يقولون الإنسان يكون كامل الإيمان بلا عمل، بلا ركوع ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، جنس الأعمال، فإنه لا يليق أبدا أن يكون هذا العبد صادقا في حبه. إذ لو كان هذا العبد صادقا في محبة هذا السيد لا أطاعه، ولو جاءنا عبد يدعي محبة سيده ومع ذلك لا ينشغل بخدمة سيده ولا يطيع أوامر سيده ويدعي حبه لسيده، لجزمنا أن هذا العبد كاذب أو أنه لم يفهم العبودية. فاستعمل أهل العلم في الرد على المخالفين قضية العبودية. وانظر كذلك رد أهل العلم على المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، بأنه لا يليق بالعبد الذي يسمع أوامر سيده، يسمع أوامر سيده وقرارات سيده وتعاميم سيده وخطاب سيده، لا يليق به أن يعرض أقوال سيده على عقله هو الناقص، ثم بعد ذلك يأخذ ما يوافق عقله هو ويرمي الباقي. وأنه إذا وجد عبد يتعامل مع أوامر سيده بهذه الطريقة لا اتهم العبد، واستحق العبد اللوم، واستحق التوبيخ، وقيل له بأنك تلبس ثوبا ليس لك لأنك تعرض أوامر سيدك على عقلك القاصر، وأنت أقصر وأصغر وأفقر من أن تحيط بمقاصد سيدك، فكيف يليق بك أن تقدم عقلك على كلام سيدك؟ استعمل أهل العلم هذا الفهم في الرد على المعتزلة الذين يقولون ننظر إلى آيات الصفات ونأخذ ما يوافق العقل وما لا يوافقه لا نأخذه، وكذلك منهج الأشاعرة وغير ذلك من المخالفين في هذا الباب. فانظر كيف استعملوا. وكذلك أيضا في الرد على الصوفية، وأنه لا يليق بالعبد الذي هو صادق مع سيده وقد أرسل السيد عبدا من عباده، اختاره السيد لكمال علم السيد بأن هذا العبد هو أكمل عبادي وهو أصدق عبادي وهو أصفى عبادي، واختاره السيد وأعطاه أوامره ليبلغها للناس، لا يليق بالعبيد بعد ذلك أن يقول نحن أرفع من هذا العبد الذي اختاره سيدنا. فرد أهل العلم على الصوفية الذين يجعلون مرتبة الولاية فوق مرتبة النبوة، ويرون أنه باستطاعة الولي منهم أن يأتي بشرع غير ما جاء به النبي. فانظر كيف فهم أهل العلم مبدأ العبودية وأصبحوا حتى تصلح للرد على المخالفين، لأن مثال العبد والسيد تعطينا مقياس، والدين واحد والمنظومة واحدة، فما يقرره الكتاب والسنة يقرره العقل الصحيح.